الحبل جمع مفرده حابل يعني الحوامل. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع حمل الحوامل. عندك ناقة حامل فيأتيك إنسان ويقول لك على سبيل المثال بعني حملها، هذا الحمل لرحى ستلده هذه الناقة بإذن الله بعنيه. طيب خليها كي تولد الناقة ونشوف وش جابت، ربما تأتينا بذكر وربما تأتينا بأنثى. الآن لا نعرف هذا الحمل هل هو أهو ذكر أم أنثى، لا نعرف أهو واحد أم متعدد، إذن هذا مجهول ولا يجوز بيع المجهول لما فيه من الغرر. التغرير بالمسلم غرر يعني ضرر، ضرر يلحق المسلم. لماذا؟ لأنه اشتراه على أساس أنه ذكر فإذا به أنثى. تصوروا معي مثال، أعطيكم مثال، هذا واقع بتاعنا. نسألكم في مثلا في الذوق ولا في الثمن في السعر، الخروف والنعجة سواء؟ مش كيف كيف، وش تحبوا أنتم؟ الله يبارك ما شاء الله. ليس تعصبا للجنس لأننا ذكورة، نعم نعم. إذن الناس تحب الخروف، يقول لك باين هذه الخروف خير من النعجة. طيب أنت كي تروح تشري مثلا يقول لك هذا الحمل، طيب ربما تجيب لك خروف ربما تجيب لك نعجة. إذا جبت لك خروف أي ما شاء الله، لكن لو جبت لك نعجة ربما تقول ندمت، كون على بالي أن النعجة يحسبها لي بس السومة هذه غالية، كون خليتها كون شريت واحدة عادي الآن كون سقامت لي أفضل. ثم أنت لا تعرف أهو واحد أم متعدد، ربما تنظر إلى بطن الحيوان فإذا هو منتفخ تقول وقيل هذا فيه اثنين زوج خرفان، تجيك نعجة واحدة. إذن تقول أيضا تضررت. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع حبل الحبلة، قال العلماء لما فيه من الجهالة. جهالة ماذا؟ جهالة الحمل. أولا هل هذا الحمل يتم ويخرج حيا أم لا؟ طيب تصور معي شريته وبعدها مات الحمل، يقول لك أنا بعت لك. باع ولا ما باعش؟ يقول لك أنا بعت، تبايعنا يا عبد الله، نقبضت الدرام وقت سنها تولد، ولدته ميت، هديه ميت. تقول له وش ندير به هديه ميت؟ يأكلوها الكلاب، وش نديه؟ ترجع لي دراهم. يقول لك أنا الدراهم تبايعنا، دراهمك خلاص مشى وتاجرت بهم ولكليتهم وانتهى الأمر، تبايعنا. إذن هذا ضرر. أولا هل يخرج إلى الدنيا حيا أم لا؟ ثانيا هل هو ذكر أو أنثى؟ ثالثا هل هو واحد أو متعدد؟ اثنين ثلاثة ممكن. إذن لأجل هذه الجهالة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع حبل الحبلة. ومعلوم تلاحظوا معايا ونحن نتكلم عن البيوع أن الكثير من البيوع، يعني أن أنواعا من البيوع نهينا عنها لما فيها من الجهالة. لابد كي تشري حاجة تكون عارف وش شريت، متشريش أنت بين قوسين. لا تشتري السمك في الماء ولا الطيرة في الهواء، يقولك ذوك اللي جو منا الطيور ولا كذا نصيدهم ونبيعهم لك. صيدهم كي يولي عندك بيعهم لي الآن، وإلا وش تصيد؟ ربما تقول لي خلاص اللي يجي وكمل راه منك بمليون، خلصك مليون. هذاك النهار ما يجي والو، هو المليون تاعي. هذا بيع المجهول، هذا بيع المعدوم، هذا بيع ما لا يملك المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملكه المسلم، قال لا تبع ما لا تملك، تبيعش حاجة ما تملكهاش. طيب قد يقول لي قائل أنا لا أملك لكنها بحوزتي. إذا كنت وكيلا يعني نائبا، إذا كنت وكيلا جاز لك أن تبيع، تقولي هذا ما هوش انتاعي لكن صاحبه وكلني. ما معنى وكلني؟ قال لي روح بيعولي، جيب لي فيه 500,000 وزيادة أديهم، ما فيش مشكل. أما أنه تمسك شيء هو ملك لأخيك ولم يوكلك وتأتي لتبيعه لفلان أو علان فهذا لا يجوز أصلا. لماذا؟ لأنه بيع ما لا يملكه المسلم، أو الإنسان يبيع ما ليس عنده، هذه ما ليس عنده، شيء ما راهوش عنده ويبيعه من غير وكالة. وأيضا فيه استثناء، فيه استثناء بيع السلم، وسنأتي إليه ويتاجر به كثير من إخواننا، هذا جائز للحاجة الماسة الداعية إليه، وقد ورد الحديث فيه وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. يسمى بيع السلم. شفوا عليه باش كي نرجعوا تفكروه، ونوريكم معاملات نتاع كثير، معاملات كثير من التجار في زماننا مبنية على السلام. مش ما نقولوش كاملهم يبيعوا ما لا يملكون ويبيعوا ما لا ما ليس عندهم، مبنية على السلام. باختصار السلام يجي إنسان، لكن فيه شروط، يجي إنسان يقول لك هذا القلم، احنا مثلنا بزاف هذا الجهاز خليه، هذا القلم أعجبني، هذا القلم مكتوب صنع في الهند، مكتوب بالفرنسية هنايا أو بالإنجليزية إنديا، إنديا هي الهند، طيب نعم الهند، صنع في الهند، يقول لك هذا القلم لما كتبت به أعجبني، حبره، صنعه، هيئته أعجبني، أنت لك تستورد وتقول له نعم، يقول لك نشري عليك، تقول له ما عنديش البضاعة، لكن إذا تحب نجيب لك ماشي مشكل نبيع لك، هو ما عندوش البضاعة، تقول له بهذه المواصفات، شرط، شرط، معناتها مجهول معلوم، أنا أعطيتك المواصفات، ها هاي المواصفات، طوله، سمكه، حبره، لونه، أعطيتك المواصفات دقيقة، طيب مواصفات دقيقة، بلد الصنع، صنع في الهند مثال، وهكذا، تقول له هذا القلم أنا أشتري منك مثلا 5000 قلم، 5000 واحد كيما هذا دخول مدرسي، شري عليك 5000، شحال تحسبهم لي؟ يقول لك نحسبهم لك هنا في الجزائر مثلا 5 دنانير ولا 6 دنانير، 500 ولا 600، طيب يقول لك خلصني ضرك، وتقول له بيع ما لا يملك، ما ليس عندك، هذا يجوز السلام. وشنو هو السلام؟ تقول له شحال جوني 5000، عملية حسابية، 5 × 5 = 25، طيب زيد لهم الأصفار فقط، تعطي له المبلغ، هاو المبلغ، وكتاش يكون واجد، هو يتصل بالمصنع 5000 قلم نوعية الفلانية كذا كذا، يقول له احنا عندنا هنا 10 أيام يكون جاهزا، الآن يبقى قضية نتاع الميناء والشحن، هو عنده حساب الشحن 3 أيام من الهند إلى الجزائر مثلا في 20 يوما، من الميناء إلى دراريا في مثلا 4 أيام، إذن هو داير حسابه، يقول له هو مثلا عنده حوالي شهر، لكن يعطي فسحة لنفسه، يقول له شهر ونص يكون هنا، شهر ونص يكون هنا، رانا في جوا، يقول له منتصف جويلية يكون عندك وانت ما تبيعوش حتى سبتمبر، يقول له لا تأخرنا تاع أسبوع وكذا عادي ما ينظرش، طيب يقول له قبلت، يعطي له المبلغ كاملا يأخذه، هذا يجوز، هذا بيع السلم. ما يقولش الإنسان بيع ما لا يملك وكذا، لماذا؟ لأنه أسلمه الثمن واشترى منه بضاعة بمواصفات دقيقة، ما هوش زعما يجيب له وبعد يجيب له هذا القلم، يقول له القلم يا أخي أنا شريت عليك هذا القلم الآخر، نشريت عليك القلم هذا، لا يقول له هذا مليح نحسبه لك ويتباع ب 3000، 30 دينار نحسبه لك ب 5، لا يا أخي أنا شريت عليك هذا، ها مواصفات، هذا بيع السلم. لو يقول له جيب لي أي قلم ما يجوزش، مجهول، فيه جهالة، والجهالة في الغالب يترتب عليها الضرر، وتترتب على الضرر خصومة ونزاع كبيران، تولي الخصومة، رجع لي دراهمي نشكي بيك، نروح المحكمة، اديت لي مالي بغير حق. إذن مواصفات دقيقة ومدة معلومة. النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسلفون، أي يسلمون في الثمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم، لازم تكون كل شيء معلوم، المدة، ثمن المبيع، مواصفات المبيع، القلم، مواصفات القلم مثلا، المدة والثمن، نعرفوها كيفاش عامله السلعة. ما هوش تقول لي ذكر روح نخدموها، مش كيفاش تتخدم، تقول لي احنا نخدمها في إيطاليا في تركيا. ربما ننحوس على هذه السلعة يا أخي، ربما اللي تجيبها لي أقل ويصرى خلاف. إذن ما يجوزش بمواصفات دقيقة نشري عليك بهذه الطريقة، نعطي لك الثمن وانت تروح البلد مثلا للهند ولا للسند ولا للصين ولا لغيرها وتشري لي البضاعة وتوصلها لي بهذه المواصفات بأجل معلوم بثمن معلوم متفق عليه. طيب هذه نعود ونرجع لها، يسمى بيع السلم. شفاو عليه مليح باش ما نخلطوش بين بيع السلم والبيوع الاخرى. يجيك انسان هنا يضرك يقول لك كاينه واحد السلعه نبيعها لك، تقول له شنو دي السلعه؟ يقول لك هذه السياره. تقول له يقول لك نجيب لك 200 قلم، انت صاحب محل تبيع انت تجزئه، نجيب لك 200 قلم من هذا النوع، شحال تجيبوا لي هنا في الجزائر؟ ايه يقول لك نجيبوا لك نحسبوا لك ب7 دنانير ولا ب8 دنانير، وانت تبيعوا ب10 ولا ب15 دينار. إيه تقول له خلاص تخلصوا. هو منين راح يجيب؟ هو مازال وبعد راح يحوس في الحامز يقول له منين يبيعوا هنا الأقلام؟ ما يجوزش هذا يا أخي، أنت وش بعت لي؟ بعت لي ما لا تملك. يقول لهم وين نلقى كيما هذو؟ ما نعرفش منين يجيبوهم هذا. يقول لهم هذو في الحامز ولا في العلمة ولا في كذا ولا في الشرق ولا في الغرب؟ يا أخي هذا ما هوش سلم. سلم تكون تعرف المصدر وتتصل بالمصدر ويقول لك نعم هذه البضاعة نقدروا مثلا بالمصنع، صاحب المصنع يقول لك نعم هذه البضاعة نتاعنا تقدروا تخدموا لي 5000 قلم، نقدروا نخدموا لك 5000 قلم، المدة اللي تخدموا لي 5000 قلم احنا نوجدوها لك في 10 أيام مثلا، في 10 أيام بالمواصفات المتفق عليها. الآن الحمد لله الوسائل متوفرة عن طريق مثلا الانترنت، هذا توري له القلم اللي هو تاع المصنع وتتفق معاه، تقول له هاو القلم واضح الآن مكتوب كذا، هيئته كذا، شكله كذا، مواصفات دقيقة، السعر كم، المدة كم، هذا سلام. أما تروح تمسك الدراهم تاع الناس وما تروح تحوس كش ما نلقاهم، بعد ما تلقاش تقول اسمع ما لقيتش السلعة هك دراهم، أين السلام؟ أنت تريد أن تبيع ما لا تملك وهذا لا يجوز. فبينهما فرق جوهري ينبغي أن نتفطن له. أعود إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، حمل الحوامل لما فيه من الجهال، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. إذن الشطر الأول من الحديث يستفاد منه تحريم بيع حبل الحبلة، تحريم بيع حبل الحبلة، ويستفاد من لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ويستفاد منه أيضا فائدة ثانية أن بيع حبل الحبلة فاسد لا يصح، لأن النهي عائد إلى ذاته، يعود ليه، هو نهي منهي عنه فلا يصح. أو قلنا إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو شرط من شروطه فإنه يبطل لا يصح. قال وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. إذن قد تكون المعاملة في الجاهلية ويقرها الإسلام ويسكت عنها، فإذا سكت عنها الإسلام فهي معاملة جائزة، أما إذا أنكرها الإسلام أو نهى عنها القرآن أو نهت عنها السنة أو حذر منها القرآن أو السنة فهذه المعاملة منهي عنها، يجب علينا أن نجتنبها، وإلا فهناك معاملات كانت في الجاهلية وليس فيها نصوص صريحة صحيحة تدل على مشروعيتها، ولكننا نعملها بناء على أن الإسلام لم ينهى عنها. مثال ذلك المضاربة، المضاربة مالكية يقولون القراض. شنو المضاربة؟ هذه موجودة أيضا لكن للأسف موجود، يعني الموجود عندنا بكثرة ربا. إنسان عنده المال، إنسان آخر عنده الجهد أو مثلا نشاط تجاري معين أو حرفة وهكذا. يقول صاحب المال لصاحب اليد العاملة: أعطيك مالي مضاربة. يقول أنا عندي دراهم خدمهم لي، خدمه أنا وياك، إحنا يقولك خدمهم لي، أنا عندي المال يقول نعطيهم لك نخدمه. إنسان مثلا، إنسان عنده نجار، ورشة نجارة، نجار يحتاج إلى السيولة النقدية، يحتاج يحوس على الدراهم، هو عنده الحرفة، عنده الورشة لاتولي تاعو، ورشة النجارة لاتولي تاع لامينويزري مثال، لكن ما عندوش دراهم بزاف، يخدم غير قيس 70 مليون 80 مليون يبدأ يبيع بشوية، لكن كنت أعطيه 300 مليون يولي يخدم ما شاء الله حاجة كبيرة وكذا، وتدر عليه أرباحا معتبرة. يجي إنسان يقول له عندي 300 مليون، يقول له نخدم أنا وياك، يقول له قابلت هذه المعاملة، نعطي لك المال لكن ما نجيش نخدم معك، أنا نخدم بمالي، مال تاعي ويخدم، وأنت تعمل بماذا؟ بجهدك، الحرفة تاعك هذه، عندك الورشة، عندك مثلا بعض الآلات والحرفة تاعك وتعمل. طيب هذه المعاملة المضاربة إذا كان الاتفاق على نسبة معينة في الربح فهذا جائز، وهذه هي المضاربة التي كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام، ليس فيها نصوص صريحة صحيحة ترغب فيها أو تدل على مشروعيتها، لكن الإسلام أقرها، وبعض الصحابة ورد عنهم أنهم كانوا يضاربون، يستعملون المضاربة معناتها مشروعة. المشكل إحنا عندنا في الجزائر ما يتفقوش على النسبة، يعني بعض الناس مش ما نعممش، الحمد لله كاين ناس أهل خير ويبتغون الحلال ويأخذون الحلال فقط ولله الحمد، فيه طائفة ماذا يفعل؟ عنده المال يروح عند إنسان يقول أنت تاجر، أنت صاحب ورشة نجارة، أنت تستورد البضاعة من الخارج، معليش هاك مليار كل شهر أعطيني 20 مليون، كل شهر أعطيني مثلا ولا 50 مليون 30 مليون 40 مليون، هاك مليار كل شهر أعطيني 50 مليون، ما تقول لي لا خسرت، لا البضاعة ما جاتش، لا البضاعة هذه ما تباعتش، لا كل شهر يوصلني 50 مليون، هذا ربا بإجماع علماء الأمة، نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم ربا. لماذا؟ لأنه متفق على نسبة في رأس المال، لم يتفق على نسبة في الربح. هذا كي شغل قال له أعطيتك مليار، المليار 50، وش المعاملة العلاقة بينتهم؟ مثال قال 20% من المليار تاعي، 30% من المليار، مثلا 50 مليون، ربح خسر، لم يعمل، البضاعة غرقت في البحر، البضاعة لم تصل، سرقت، احتيل عليه، البضاعة لم تلقى الرواج الكافي، ما تمشاتش في السوق. يقول له أنا ما تقولي لا ما تمشاتش، لا الجمارك حجزوها لي، لا مصلحة الضرائب، لا أنا كل شهر تعطيني 50 مليون تاعي، هذا ربا. حبيت الحلال تقول له مثلا هاو مليار، شحال كون أعطي لك مليار تقريبا شحال تخدم؟ يقول لك في الشهر تولي عندي فايدة نتاع مثلا شهر فايدة تاع 100 مليون، انت كناوي على تقريبا 50، يقول لك عندي شهر تقريبا 100، تقول له واش رايك نديرو فائدة 50% في الربح ليك 50% لي، هذا الشهر ربح 100 مليون شحال تدي انت؟ 50 مليون. الشهر اللي بعده ربح 80 مليون شحال تدي انت؟ 40، ما تديش 50، ما تقولوش هو 10 الاخرين وين راه، 50% في الربح. الشهر الثالث قدر ربي عز وجل ما دخلتش السلعه، تاخرت، صار مشكل، شحال تدي انت؟ تدي والو يا عبد الله، تدي دعاوي الخير لعلك ان شاء الله اذا كنت صالحا. ايوا سبحان الله، كل شهر تتحوس تديهم بين 50 مليون 50 مليون ندعيو لك ان شاء الله باش تدي دعاوي الخير ان شاء الله. نعم. الشهر اللي بعده ربي عز وجل فتح ربح 200 مليون شحال تاخذ؟ 100 مليون. واش تدعاوي الخير؟ الله يبارك، ها معاود الله يبارك، لكن ما تجيش تقول له انا باينه كل شهر جيب لي 50، ربحت خسرت، هذه موجوده للاسف، لكن احنا يستعملوا الطريقه الاولى، طائفة معتبرة. يروح عند إنسان يتاجر في السيارات يقول له هاوليك مليار ولا زوج ملاير ولا 800 مليون كل مثلا، هاي 800 مليون كل شهر جيب لي 40 مليون، كل شهر نجي نرفد 40. يا أخي ربا، هذا ربا. وش معناها؟ معنى ذلك، معنى ذلك ما هي مضاربة ولا شيء من القبيل، هذا قرض جرى نفعا. سلفت لك 800 مليون كل شهر تعطيني عليهم 40 مليون فايدة، على عام رجع لي 800 ولا على عامين، وش هم متفقين؟ هذا لا يجوز. إذن أعود، وكان بيعا واضحة الصورة قبل، واضحة بين المضاربة وبين الربا. هذه اللي نتاعنا يديروها بزاف. إنسان يقول لك أنا شهار، أنا ما عنديش دراهم، أنا نخدم شهار لكن أنا مخبي 60 مليون ل 70 مليون ما شاء الله. يقول لك أنا 60 مليون نمدهم لهذاك فلان تاجر مواد غذائية ولا نجار ولا كذا، يقول لك نقول لهم لك كل شهر أعطيني عليهم 3 ملايين. يا أخي ريبة، على أي أساس يعطيك 3 ملايين؟ 60 تقسيم 20 شحال تساوي؟ 3. تبعني مليح. معنى ذلك قلت له هاي 60 مليون شحال يعطي لك؟ شحال يعطي لك؟ ما لقيت انا شحال الحساب. ما شاء الله، الله يبارك، ما شاء الله. تقسيم 5% من تام المبلغ تاعك. هذا ما يجوش ايها الاكارم. هو الاصل انك تقول له واش ربحنا. قال 50% 50% 40% 60%، هذا ما فيش مشكل. حتى لو انت تقول انا 70% هو 30%، يقول لك قابلت ما فيش. لكن 70% 30% فيما؟ في رأس المال ولا في الربح؟ نعم، من يقول في رأس المال؟ اللي يقول في رأس المال لم يفهم شيئا. اللي يقول في رأس المال ما فهمش، خطرش خلاص ولات باينة، وهذا هو الربا. النسبة التي يتفق عليها في الربح الحاصل، إن شاء الله يربحوا في الربح. قال نص بالنص، 70% 30% 60% 40% 90% 10، اتفقوا ما شئتما. لكن تقول له في رأس المال ولا تحددها له من الأول، قال هاي لك 50 مليون كل شهر نجي نرفد 4 ملايين، هذا ربا. هاي مليار كل شهر نجي نرفد 50 مليون، ربا. هم زوج ملاير كل شهر نجي ندي 100 مليون، ربا. علاش؟ ما على بالكش هذا الشهر ربما ربح 500 مليون، ربما ما ربح والو، انت 100 مليون تاعك راهي محدده، هذا ربا. واضح ايها الاكارم؟ طيب، وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهليه. إذن فائدة الثالثة، إذا كانت المعاملة سائدة في الجاهلية ولم ينه عنها الإسلام بل أقرها فإنها جائزة، ولا نحتاج إلى دليل آخر من القرآن أو السنة يدل دلالة صريحة على مشروعيتها. لماذا؟ لأن المعاملات التي كانت في الجاهلية وليست شرعية نهى عنها الإسلام، إما في القرآن وإما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. واضح هذا؟ طيب، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور. إذن الآن الراوي أو يوضح لنا في الصورة، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. من باب اللغة، فائدة لغوية، تنتج هو ليس مبنيا للمجهول كما يقال، تنتج الأصل في الفعل تقول تنتج مثلا، لكن هذا تنتج فيه أفعال في اللغة العربية بنيت على هذه الشاكلة، والذي بعدها لا يقال له نائب الفاعل. أكل اللحم، أخذ الطعام، قتل الخراصون، يعرف المجرمون بسيماهم، لا، هنا يعرف تنتج. لاحظ نفس يعني الميزان، نعم، تنتج يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، لكن لما نجيو في الإعراب نقول المجرمون النائب فاعل. لكن تنتج الناقة مثلا لا نقول الناقة نائب، ناقة فاعل، الناقة فاعل. المهم هذه الآن في الجانب اللغوي، احنا الذي يهمنا أكثر ليلة الجانب الفقهي. وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. لاحظوا معايا، إنسان الجزور، الجزور البعير ذكرا كان أو أنثى. البعير الذكر يقول له جزور، الأنثى أيضا يقال له جزور. كان الإنسان إنسان يبيع أو يشتري، يعني نقدر نصور يعني المسألة على الحالتين أو في صورتين. إنسان يبيع الجزور، يبيع البعير، يعطي له البعير، أعطيني المال، يقول له المال لما تنتج الناقة، كي تولد هذه الناقة ومن بعد يزيد هذاك اللي في بطنها يزيد يولد نخلصك. وكتاش يخلصه؟ سؤال بالله عليكم، وكتاش؟ لا معليش نفترضه راهو راضي يتأخر، لكن ما هي المدة؟ أرجو أن تحددوها أنتم. يمكن أن يحصل هذا في 10 أشهر، في 20 شهرا، ويمكن أن يحصل في 10 سنوات. جهالة المدة أيضا، وكتاش نخلص؟ على شهر، على 10 شهور، عام، ولا على 20 سنة؟ لا أدري. يقولون أنا أعطيتك الشرط. شنو الشرط؟ هذا الحمل، الناقة راهي حامل، كي تولد وهذاك الحمل يكبر وكذا ويزيد يولد نخلصك. بالله عليكم تصوروا معي إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. طيب التي في بطنها لو كانت ذكرا تولد، هي ما تولدش كامل، ما يخلصش هذا. ثم تنتج التي في بطن، لازم شرط، لازم اللي في بطنها وش يكون؟ أنثى. إذن يا عبد الله أنت قلت لي حتى 2 مرات هي تولد وذاك الحمل يزيد يولد، هذاك الحمل ذكر مش أنثى. يتقول لي اسمه ما تخلصش أنت، خلاص راح المال. قالوا هذا فيه الجهالة أيضا. الجهالة بماذا؟ بالمدة. إذن العلماء قالوا النهي عن بيع حبل الحبلة إما أن يقال هو نهي عن بيع حمل الحوامل، إما أن يقال، شوف الصور، الصورة الأولى هو نهي عن بيع الحمل، الحمل ما تبيعوش. علاش ما تبيعوش؟ ما راناش عارفين إلا يخرج حي ولا يخرج ميت، ما راناش عارفين لا ذكر ولا أنثى، ما راناش عارفين إلا واحد ولا أكثر من واحد. هذا أنت عندك مثلا معزة حامل، ولا عندك ناقة حامل، ولا عندك وش راك عارف اللي راهو الداخل، واحد ولا أكثر، دير لها ليكوغرافي أيضا. سبحان الله. ثانيا راك عارف أنت هو واحد ولا أكثر، راك عارف تقول لي كاين الآن مثلا أجهزة متطورة يمكن الكشف عن الحمل، هل هو واحد أم متعدد، هل هو ذكر أم أنثى. طيب هل يمكن الكشف هل يعيش أم لا؟ واحد ما يعرف إذا يعيش ولا ما يعيش، وش حال يعيش. إذا أنت تصور تشري حمل راهو في البطن وهو مجهول، إذا لأجل الجهالة نهينا عن ذلك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية النهي، الصورة الأولى النهي عن الحمل، الصورة الثانية النهي عن حمل الحمل، حمل نتاع الحمل، معناتها هذاك اللي راهو في البطن ماشي هو اللي يبيعه لك، يبيع لك اللي كيكبر هذاك يخرج الدنيا ويولي هو حامل يبيعه لك. الله أكبر، هذه أجهل من سابقتها أو أختها. أحسنت، نعم، الأولى فيها جهالة، هذه جهالة مركبة أو معقدة. الصورة الثالثة أن يبيع الإنسان، لما نقول وكان الرجل يبتاع، قال الفقهاء يطلق البيع على الشراء ويطلق البيع على الإجارة. يمكن أن تكون إجارة. كيف إجارة؟ يقول له أنا نكريها لك، يبتاع الجزور نكريها لك لوكتاش إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، وكتاش تخلص. المدة غير معلومة، مجهولة. إذن هذا كله منهي عنه لأجل الجهالة التي تعتريه. والفقهاء الإسلام قالوا يستفاد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما النهي عن كل بيع فيه جهالة بالمبيع أو جهالة بالمدة، مدة تسليم أو أخذ الثمن، أو جهالة أيضا بالثمن نفسه. ما يجوزش. إذن هذه فائدة الآن عامة، وش هي؟ ما يجوز لكش تشري حاجة ما تعرفهاش. وذكرنا المثال بيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه الملامسة. أحسنت، الملامسة، حط يدك وش ما لم ما لم ما يلمس باليد فهو لك بثمن كذا وكذا. يمكن تقع اليد تاعك، تصور معايا على الجهاز، يقول لك وش حطيت يدك عليه، اديه مثلا ب100,000، تحط يدك على الجهاز، ايه ما شاء الله 100,000 هذا مليح، تحط يدك يجيك هذا 100,000، هذا تديه ب100,000 انت، يا كاش واحد يقبل يدي سياله ب100,000؟ يقول لك هذاك وش جابت يدك انت. نعم، اذا الانسان مش يعني لابد من اجتناب الجهاله. وشنو هي الجهاله؟ جهاله المبيع، يعني حاجه لا تشريها مجهوله، لا، لازم تكون معلومه، معروفه، معلومه. ثانيا جهاله الثمن، شحال نشري؟ يقول لك ما على باليش، وش رفت انا يا من هذا الصندوق، هذاك هو الثمن. طيب انت ترمي يرمي يده للصندوق ويجبد له غير دينار دينار دينار دينار، غير بالدنانير، غير ب100 فرنك. يقول له خلاص انا خلصتك، قلت لك نرمي يدي للصندوق، الله كاس. يقول له نجبد واش جا نخلصك، يرمي يده، هو موجودهم غير 20 دولار، يرمي يده للصندوق يجبد له حفنه تاع الدنانير، يحسبهم الاخر يلقاهم كامل حفنه هذيك 5500. يقول له انا يا انا الجهاز هذا يا ب5500، كاش من هذه، وتحدث الخصومة بسبب ماذا؟ بسبب الجهالة. إذن الجهالة بالمبيع وش راح يبيع له وش راح يشري، الجهالة بالثمن، والجهالة بمدة بأجل التسليم أو الاستلام. تسليم بالنسبة للبائع والاستلام بالنسبة للمشتري، لازم يعرف المدة. ما تقولوش نجيب لك نبيع لك السلعة وكتاش، كاش نهار، يمكن تكون بعد أسبوع، بعد يوم، بعد يومين، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد 10 سنوات، بعد 30 سنة، تقول أنا ما كذبتش، قلت لك إن شاء الله نجيب لك السلعة. إذن لابد من معرفة هذه الأمور والسلامة من الجهالة، يؤخذ هذا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الحديث الموالي قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، وفي لفظ آخر نهى البائع والمبتاع، والمبتاع والمشتري. الثمرة أيها الأكارم ها هنا ليست مختصة بثمر النخيل فحسب، ماشي معناتها الثمرة معناتها التمرة، فتمرة لنقول إحنا التمر، مش غير التمر. الثمرة أيها الأكارم تشمل تمر النخيل لنقول له إحنا التمر هذا، وغيره، تشمل مثلا ثمار، تشمل الخوخ، التين، الرمان، العنب، وهلم جرا جرا، هذه كامل ثمار المقصود بها، واضح؟ أحد ابن الجوزي ذكر قصة لرجل، نقطع بها غير فقه وجوز لا يجوز، أحيانا أتعمد هذا. ابن الجوزي ذكر قصة لرجل ذكي في كتابه الموسوم المسمى الموسوم بأخبار الأذكياء. ابن الجوزي عنده كتاب جمع فيه أخبار الأذكياء، الله يبارك، ما شاء الله، ناس ما شاء الله. وعنده كتاب آخر نعوذ بالله سماه أخبار الحمقى والمغفلين، تقرأ لما تقرأ تقول لا إله إلا الله، وين كانوا يعيشوا هذو؟ منهم منهم اللي كان يصلي خلف الإمام، والإمام انتقض وضوءه، وش يدير الإمام كي ينتقض للوضوء؟ يستخلف واحد، يقدم واحد، الإمام يروح يعود يتوضى على روحه، الإمام قدمه راح يتوضى، هذاك قدم يصلي قعد لهم تم واقف، السنة وهضرك يركع، ضرك يركع، ضرك يركع، حبش يركع، يو ذو كذا وشو يقرأ هذا؟ صلاة العشاء ولا صلاة هذا؟ حيقرأ سورة البقرة، حيقرأ القرآن كله، حيختم في ركعة. لما شافوا الحالة ما تشكرش يعني ما حبش يركع خلاص نقعدوا هنا احنا الآن ما نقعد. انت تصور تستناه دقيقة دقيقتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة خمستاش عشرين دقيقة، احنا في تراويح ما نقعدوش كتر من عشرين دقيقة، اللي يطول من الأئمة ما يقعدش كتر من عشرين دقيقة في ركعتين، هو ركعة مازالك عشرين. إذا تشك باللي هذه القضية فيها شيء. ماذا فعل؟ واحد الحمد لله كان ذكيا، واحد أخره وتقدم. واحد الإنسان جبده يقول في اللغة العربية جذبه ويقولون جبذه، كلاهما صحيح، وإحنا نقول جبده هي صحيحة، جبذه جبذه بالذال ماشي بالدال. طيب هذا إنسان جبذه وتقدم واركع وارفع وكمل بهم الصلاة ما شاء الله، غير كملوا الصلاة داروا لهذاك صاحبنا هذاك اللي قدموا الإمام وبقى واقف طول. قالوا أنت ما لك لم تركع؟ قال لهم أنا لا أعلم أنني إمامكم، ظننت أنه قال لي احفظ لي مكاني حتى أرجع. قال لهم أنا فهمت باللي قال لي شد لي بلاستي حتى نولي الإمام، أنا شايد لي بلاستي وخلاص أنا يتسنى يتسنى تعمدك راك في فلاشان تاع اي والله نسأل الله السلامة والعافية. قاعد يتسنى ما ركع، قال لهم أنا يتسنى تعمدت لي قال لي الإمام شد لي بلاستي حتى نولي راني يتسنى. ما ولاش الإمام راناكم ما يجيش يقعد يستنى حتى الغدوة من ذاك ولا بالك، نسأل الله العافية. قصدي هذا في أخبار الحمقى والمغفلين نعوذ بالله، ما تقراوهاش بزاف هذا الكتاب، يخاف الإنسان يتأثر يولي يفكر نسأل الله السلامة كالحمقى والمغفلين. إنسان اللي عنده المال وراح في الصحراء مشى في الصحراء في عمق الصحراء حفر له حفرة في الرمل وخبه يعني أرجع الرمال عليه وانصرف، بعد مدة قالوا له يا فلان المال، قال لهم خبيته واحد ما يلقاه بإذن الله غير أنا. قالوا له يا فلان هو غبي، قالوا له يا فلان تقي الله دي صحراء تضيع فيها يضيع فيها الحذاق فكيف بمثلك؟ قال لهم لقد جعلت له علامة. قالوا له وش من علامة كاين غير الرمل؟ قال لهم سحابة في السماء. قال لهم كانت واحد السحابة في السماء، شغل سحابة تستنى فيه تقعد تما يوكي تصحى السماء ما كاش سحابة يا عبد الله. قال لهم أنا كين وقف تما نطلع راسي كين نلقى السحابة نعرف بلي راهو المال تاعي راه مخبي، اسأل الله السلامة كيت نعوذ بالله. المهم ابن الجوزي عنده هذا الكتاب، عنده كتاب آخر اسمه أخبار الأذكياء، هذا كي تحبوا قرأوا هذا ما شاء الله باش تجيبوا لنا الذكاء. نعم في كتاب الأذكياء قصة رجل جبناها من هذا إنسان، هذا الرجل ذكي رأى يعني وهو يمشي رأى صاحبه يأكل التين، شاف واحد الإنسان تعرفوا التين وشن هو بارك الله فيكم بخسيس ويقولوا له الكرموس وكين شوية يقولوا له الكرطوس وكين نعم سميه ما شئت نعم البخسيس. طيب شافوا يأكل في البخسيس، البخسيس واسمه في اللغة العربية التين، هذاك الإنسان اللي كان يأكل شحيح مجحاح شوية بخيل، غير شافوا كان يأكل في التين عنده التين الله يبارك، غير شافوا طلع هما بكري يلبسوا الأردية الرداء طلع الرداء وخباه مسح فمه خلاص يا عبد الله دين كنت تأكل سبحان الله. الحق اللي عنده السلام عليكم وعليكم السلام، قال له نقرأ لك شوية قرآن، قال له قرأ لي قرآن، قال له والزيتون وطور سينين، قال له أين التين؟ قال له تحت كسائك، تحوس على التين طلع هنا نقرأ البخسيس راه هنا تحوس نقرأ لك الآية كاملة وانت التين خبيته، قال له كي طلع هنا يا نقرأها لك والتين والزيتون الساعة التين البخسيس راك مخبيه كي تجبدون كمل لك نقرأ لك. المهم الثمر أيها الأكارم بارك الله فيك ربي يجزيك خيرا، الثمر يشمل ثمر النخيل يشمل الخوخ يشمل العنب يشمل الرمان يشمل التين بخسيس ويشمل غيره، هذه كلها ثمار. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها. الصلاح أيها الأكارم صلاح كل شيء بحسبه، من الثمار ما يبدو أن يظهر صلاحه في لونه، تشوفوا يحمر أو يصفر تعرف بلي ما شاء الله مليح في اللون يحمر أو يصفر، من الثمار ما يعرف صلاحه بلمسه، تمسه تعرف باللي مليح ولا ماهوش مليح. من الثمار ما يعرف صلاحه برائحته، واضح هذا؟ يعني كاين اللي نذوقه، كاين اللي نمسوه، بركي كي نشوفوه نعرفه، كاين الرائحة. كل بحسبه، كل بحسبه. والمراد بالصلاح أيها الأكارم أنه مهيأ للأكل والانتفاع به، راه مهيأ واجد باش يقدروا ياكلوه وينتفعوا به. إذن لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. ما يجوش الإنسان يروح مثلا قبل بدو الصلاح، قبل أن تزهى، هي راهي نوارة، يقول له بيع لك تفاح. وراه التفاح اللي بعته، بعت لي هذا النوار، يقول له كاين نوار، كي كاين نوار خلاص مليح. لا يا أخي، هذه لم يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها. إذا بدا الصلاح جاز بيعها. إذن يستفاد من الحديث تحريم بيع الثمار قبل بدو صلاحها. تستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي ما إذا باعها المسلم قبل بدو الصلاح بشرط قطعها في الحال، بشرط قطعها في الحال. يعني مثلا هذا الثمر أو هذه الثمرة، ولنفترض أنها التمر، تمر النخيل، قبل بدو الصلاح مازالت ما بانتش باللي الصلاح وما شاء الله خرجت مليحة، يبيعها مثلا بشرط يقطعها في الحال لمن ينتفع بها. كي الناس مثلا يقول لك أنا نحتاج لهذا النوع نتاع التمر قبل ما تطيب، قبل ما تظهر الصلاح، علاش؟ أستعملها علفا للحيوانات، نكل بها حيوانات أخرى مليحة. إذا كان هو سينتفع بها يستعملها علفا للحيوان، مثلا هذه الثمرة قبل بدو الصلاح يستعملها علفا للحيوان وأراد أن يشتريها جاز، ولكن كما قلت بشرط قطعها، ما يقولوش خليها حتى، ربما بعدها لا تصلح. في هذه الحالة يجوز، يقول له خلاص وكتاش تقطعت نحيها، يقول العشية ولا غدوة إن شاء الله نبدأ، أي بحاله هو يديها ما يستعملهاش للإنسان، لأنها ليست صالحة بعده، ليست مهيئة للأكل وانتفاع الآدميين بها. فيما تستعمل؟ مثلا تستعمل علفا للحيوان، هذا جائز. لماذا؟ أولا هو بيع معلوم بثمن معلوم إلى أجل معلوم. ثانيا ليس فيه ضرر أو غرر، إنسان راح يقطعها وعلى باله مازال ماهيش صالحة للإنسان، إذن يعرف باليد صالحة للحيوان يأكلها الحيوانات، بالنسبة له لم يضيع ماله، شراها بالسعر المعروف ما ضيعش ماله مباشرة للحيوان، واضح هذا؟ لماذا؟ قال علماؤنا نهي المسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لما في ذلك من الغرر، الجهالة أيضا. طيب أنت كيت بحالي وهي ما زالت نوار، أنا ما على باليش إذا التفاح تاعها يخرج مليح حلو ولا ماهوش حلو، ما على باليش أصلا لا يخرج التفاح ولا ما يخرج، إذا التفاح هذا ينضج أو ينضج، عفوا ينضج أو لا ينضج، يمكن تجيه جائحة، تجيه آفة سماوية، ربي عز وجل يبعث له الجراد، يبعث له بعض الحشرات، يجي الثلج، ها ثلج ثلج كله يفسد، ودي حصل هذا، يجي ثلج قوي جدا يفسد هذا الثمر، يأتي الجراد، يأتي عليه الجراد، تأتي عليه حشرات معينة، يصيبه شيء معين فإذا به يفسد. تصوروا كي الناس مثلا يروح يشري مباشرة، يشري بستان كبير جدا انت التفاح الإجاص كذا كذا كذا، قبل مازال كامل ما بداش، واذا حصل هذا ويخسر ملايير، علاش؟ هو شراء على اساس يجيبوا له، وبعدها جاءت مثلا اجتاحته جائحه، آفة سماويه، جاء الثلج، جاء الريح بزاف، البرد الشديد، الحر الشديد مثلا، أتى عليه الجراد، أتت عليه حشرات، أتت عليه مثلا كذا، فإذا به يفسد. يقول لك أنا شريته عليه بثلث ملاير ولا بخمس ملاير ولا باثناشر مليار، وين ترى؟ يقول له رجع لي، يقول له أنا بعت لك. إذن هذا بيع منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد أصلا، بيع فاسد. إذن الحل، الحل هذا يرجع المال وذاك يأخذ الثمرة كي تخرج إلى خرجت إن شاء الله. لماذا؟ أرأيت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الموالي، أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ أتصور لو كان ربي عز وجل يمنع الثمرة ما تخرج، جاء الثلج، جاء الجراد، جاء البرد، جاء الحر، جاء كذا وما خرج، ما تصلحتش الثمرة، بأي حق يدي هذوك الدراهم؟ وش باع له؟ وش باع هذاك الإنسان المشتري؟ وش دا؟ بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ الحمد لله. بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. العلة كما قال العلماء الضرر، الغرر الذي فيه، يمكن أن الثمرة تصلح وقد لا تصلح، إذا صلحت الحمد لله، وإذا لم تصلح حصلت الخصومة ووقع النزاع بسبب ماذا؟ بسبب جهالة المبيع. وأصلا قالوا في هذه الحالة بيع معدوم، ربما هو لا يوجد أصلا، بيع معدوم. وإذا كان بدأت تظهر كما قلت لكم، لكن قبل بدو الصلاح أيضا قال كما النوار، هذا كنت أقول لك إدارة النوار التفاح ولا ما أدري أنا كذا، يقول لك إدارة النوار، لكن قبل بدو الصلاح خليها تبان باللي هي صلحت، خلاص صلحت، تحمر تصفر، مازال ما اكتملتش كلها، لكن صفرت احمرت، التمرة مثلا صفرت احمرت، العنب مثلا اسود. في حديث آخر عند أصحاب السنن إلا النسائي وصححه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، ما تروحش تبيع انت القمح السنبلة هي مازال ما اشتدتش، مازال ما يبسدش، مازالها طرية لينة قد تفسد، نهار يشتد معناتها صلحت يجوز يبيع، أما هي لينة مازال يبيعها. نهى عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود يولي كحل. طيب سؤال، أوكي نعنب ماهوش كحل؟ قالوا هذا بالنسبة للعنب الملون، ليه لونه أسود؟ اللي ماهوش أسود هذاك بحسبه حتى يبدو صلاحه كما في هذا الحديث، كل شيء صلاحه بحسبه كما ذكرت لكم، اللي لونه أسود يسود، اللي لونه مثلا غير أسود أصفر يصفر، وهكذا، اللي يعرف بالرائحة يعرف، الذي يعرف باللمس يعرف، وهكذا. الوقت ما شاء الله. طيب إذن هذا الحديث نهى البائع والمشتري. قد يقول قائل لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمشتري؟ هو الذي يتضرر من؟ هو المشتري. البائع باع خلاص صلحت، باع قبض الثمن، ما صلحتش قبض الثمن. قال العلماء لئلا يتوهم إنسان أن النهي مختص بالبائع فقط، لأنه غير مغبون، هو الغابن، المغبون هو المشتري إذا لم تصلح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمشتري. المشتري لماذا ينهى؟ ينهى لأنه يعرض ماله للخطر، يعرض ماله للضياع. وقد صح في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وربنا عز وجل قال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إذن حتى المشتري راح يعرض المال تاعه للضياع، يخلص بين قوسين قمار، يقمر، مخاطرة، مجازفة، إلى صلحت هاو يربح، وإذا نصفها كان صالحا ونصفها فسد، ربما يسترجع رأس ماله، وإذا فسدت يخسر المال. إذن يا عبد الله، أنت هذه المعاملة غير معلومة العواقب أصلا، يعني في في في فيها هي، أنت لا تدري هل يصلح هذا العنب أم لا، هل يصلح هذا التين أم لا، هل يصلح هذا الرمان أم لا، فكيف تشتري؟ إذا بدا الصلاح ظهر جاز لك أن تشتري. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فالحديث الموالي متمم لسابقه. قال المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: ما زهوها؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، يعني حتى يبدو صلاحها، زهوها بدو صلاحها. وقد سئل أنس بن مالك رضي الله عنه الراوي: وما زهوها؟ قال: حتى تحمر. حتى تحمر بالنسبة لتمر النخيل مثلا، التمر اللي نقولوا له احنا التمر يحمر. قال العلماء: قوله حتى تحمر فيما يظهر صلاحه بالاحمرار، وإلا فقد ورد في حديث آخر: حتى تحمار وتصفار. ولما نضيف وذيك الألف في الغالب المقصود بها المبالغة، تحمار أي تشتد حمرتها، تصفار حتى تشتد صفرتها، فيما يصفر اللي عنده لون تاعه يبان كي يطيب يصفار، كي يصفار اللي كي يبدا يطيب يولي احمر، كي يولي احمر يجوز تبيعه، اللي كي يبدا يطيب مثلا يولي اسود، العنب مثلا هذا الاسود اللي نقولوا احنا الاسود، كي تشوفه خلاص بدا يولي اسود ظهر يجوزك تبيع. قد يقول قائل: هل يستطيع الفلاح مثلا أو صاحب النخيل أن يتفقد نخلته كلها؟ قال العلماء: العبرة بالغالب الظاهر، هو ماشي يدخل في النخلة ويبدأ يفتش فيها، لكن هو عموما حتى يعرف مثلا، هو أصلا إذا رأى عرف مجرد النظر خلاص يعرفها باللون تاعها، يعرف اللون تاعها، إذا مثلا احمرت يعرف، إذا كذا بالنسبة لثمرة أخرى إذا صفرت. فيه قلت لكم آنفة، فيه ثمار تعرف بالرائحة، نهار تنبعث منها رائحة معينة، إذن بدا صلاحها، رحمة ما شاء الله لا تصالح الآن، هنا يجوز بيعها، في هذه الحالة يجوز بيعها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، وما زهوها؟ قال: حتى تحمر. إذن هذا يدل على ما دل عليه سابقه من عدم جواز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. لذلك الإنسان ما يروحش يشري البطاطا وهي مازال كاع ما خرجتش البطاطا، يقول له: شحال عندك كذا؟ شحال موالف تجيب من طن؟ يقول له: موالف البستان نتاعي يجيب لي مثلا 20 طن ولا 50 طن ولا 200 طن. يقول له: شحال تحسبها لي؟ يقولوا: نحسبها لك ب10 دنانير الكيلوغرام الواحد، 1000 فرانك. يقولوا: أي دير حسابك، هام لك 5 ملاير تواك. هو على أمل يشريها ب10 دنانير ويبيعها ب15 دينار، 5 ملاير وتجيب له تقريبا 2 ملاير و500، يبيعها ب7 ملاير و500. على أساس ماذا؟ على 3 شهور هي تظهر، هي يشاء الله عز وجل، كي خرجت البطاطا الصغيرة ما صلحتش مليح، وخرجت أغلبها فسدت، فيها نقاطي سوداء وفيها كذا وفيها فساد. هو لما يجي بيعها، هذا إذا كان سليمة ربما برأس مالها. طيب ويقول لك: أنا انضريت، أنا حطيت له 5 ملاير 3 شهور ولا 4 شهور، جابوا لي 5 ملاير، بعد مدة كي بعت وليت نسلك ونقول له: معليش اديه برأس المال وكذا. يقول لك: لحقني ضرر. يا عبد الله، هذا الضرر بسبب معاملتك المحرمة، أصلا لا يجوز لك أن تتعامل بهذه الطريقة. ثم هذا البيع لا يصح، العقد لا يصح شرعا، لا يصح، غير صحيح، لأن النهي يعود إلى ذات المنهي، يعني هذه المعاملة منهي عنها، وانت تعاملت بها العقد غير صحيح. الأصل في الأول وفي الأخير تسترد مالك وهو يأخذ ثمرته. كي تعرف باللي ما يجوزش تروح ليه تقول هذا العقد ما يجوزش، ترجع لي دراهم وتدي الثمرة، لأنه أصلا ده عقد باطل. وما زهوها قال حتى تحمر. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة، ربي عز وجل شاء أن تفسد هذه الثمرة، فسدت، اجتاحتها جائحة، جاء الثلج، جاء البرد القارس الشديد، جاء المطر الغزير ما توقفش أفسدها، جاء الحر الشديد أفسدها، جاء مثلا الجراد أتى عليها، أتت عليها مثلا حيوانات أو حشرات أخرى، هوام الأرض. ربما هذا الإنسان لما بحالك، هي الأصل لما يبيع الإنسان حتى راهي مثلا بدأ صلاحها، راهي بدأ الصلاح، لكن يقول له أنا باش نجي الآن نحصد نقطف الثمار على مثلا على شهر نحيها كامل، ولا نحي كل يوم نجيب جماعة ونحي قيس 30 شجرة لأنه كاين 1200 شجرة مثلا. هي سقيها على البائع، يبقى يسقي هو، لما خلاص قبض الدراهم من الأول راح ولا يسقيها، ما يخسرش عليها المال تاع الماء النضح النواضح، ما يجيبش هذاك اللي ترش وتسقي. علاش؟ قال لك انا بعت له نزيد نخسر عليه الدراهم هذا وكذا، واش يقول لهم؟ شوفوا تعود الحراش حولوه لهنايا اسقيوا له. نعم يا عبد الله، انت تسمم العباد، راك تسممهم. اولا السقي هذا اصلا هذا الماء غير صالح للسقي، غير صالح للحيوانات، فكيف بما يكون ثمرة للعباد؟ إذن ربما يتسبب هو البائع لأنه قبض المال، يقول له خلاص أنا ما نسقيهاش أصلا، خليها تيبس ولا تهمنيش. وإذا سقاها ما يسقيهاش بالماء الصالح للسقي، ربما بماء مثلا عكر، المياه العكرة الفاسدة العافنة، كل هذا لا يجوز. أرأيت إن منع الله الثمرة، ربي عز وجل ما وفقش، لم يشاء أنه تخرج الثمرة، بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ أنت أديت المال، هو وش دا؟ هو لم يأخذ شيئا. وإحنا لما نقول عقد البيع، البيع بمعنى أن المشتري يأخذ المبيع والبائع يأخذ الثمن، هو يعني عقد معاوضة. أنت لما تشري تتمد له الدراهم هو يعطي لك السلعة، لكن هو أنت مديت الدراهم وما تأخذش السلعة، هو إذن بأي حق هو يأخذ المال؟ بما يأخذ أحدكم مال أخيه، دل هذا على تحريم بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، فيه مسائل تعلق بهذه سنعود إليها إن شاء الله تعالى، فيه مسائل معاصرة مستثناة، لأنه يمكن أن تلحق بالسلم كما قلت لكم، يمكن أن تلحق بالسلم لكن بشروطه. مشكلتنا ما نعرفوش شروط السلام. يقول لك إنسان خلاص هذيك تساعدني أنا نخلصه الآن، لأنه الإنسان المورد الامبورتاتور أحيانا ما عندوش هو ثاني دراهم، يعرف المصنع يعرف المصدر لكن ما عندوش دراهم، يقول لك خلاص نبيع حالك هاي لك، لكن مشكلة في الشروط ما تتحققش، وإلا يصير بيعا جائزا. نقول نستعمل السلم بشروطه، وأنا تعطيني المال تخلصني من قبل وهي كذا بالشروط الشرعية نذكرها، ويكون بيعا جائزا. المشكلة إحنا هذا المورد ما يعرفش الشروط، إذن وش يتعامل؟ يصير بيع ما لا يملك ويوقع في الحرام، وهو قادر بحمد الله عز وجل على أن يتعامل بالحلال، وأن يكون ذهابه ورجوعه في مرضات الله جل وعلا، وأن يكون رزقه حلالا، وأن يكون ربحه مباركا فيه. السبب في الغالب هو هناك سببان. السبب الأول ضعف الإيمان، إيمان ضعيف ما يسألش أصلا. السبب الثاني قد يكون إنسان عنده إيمان شوية لا بأس ما شاء الله، لكن ما يتعلمش ما يسألش، تقول له كين دروس كين حلقات، يقول لك أنا حلقات هذه ولا الدروس ولا كذا. هو الحل يقول لك إذا كان قوله الإيمان يتصل بالمشايخ، يقول لك كين الفضائيات لك نتصل بالمشايخ. يا عبد الله كين كثير من المشايخ، أنا سمعت بعض المشايخ في الفضائيات ما يفهمش أصلا السؤال تاع الجزائري. انت تصور انت شيخ مصري او شيخ بين قوسين سعودي او شيخ كوي، وين يفهم تقول له عندي ستوك في المغازه؟ يا شيخ عندي انا ستوك في المغازه على الزكاه، هو ما يفهم لا ستوك لا مغازه تاعك هذا. يقول له انا كوميرسون، هذه قال لي حدثني اخ قال لي هذه حصلت، قال له الجزائري يا شيخ انا كوميرسون عندي ستوك في المغازه، نسقسي فيك على الزكاه. كوميرسون ما يفهمهاش وما يفهمش فرنسيه، هو إذا فهم يفهم إنجليزية عندهم ما عندهمش فرنسية. إذا تقول له كوميرس والستوك والمغازا، أنا كوميرس ونسقسيك، ويفهم ونسقسيك ويفهم المغازا تاعك ويفهم كوميرس مثلا. مشكل صراحة، أنا سمعت بعض المشايخ المستفتي يستفتيه في قضية من الجزائر وهو يجيب عن قضية أخرى، هو أصلا ما فهمش السؤال، وفهم السؤالي نصف الجواب. هي قوالك الإيمان وما جبتش الفتوى المطلوبة بسبب ماذا؟ بسبب ألسنتنا. وهذه دعوة باش نتعلموا شوية، حاول مرة بعد أخرى، حاولوا نتعلموا شوية لغة عربية أقل شيء. نجهز هذو اليوم يطرحوا أسئلة، ما قلناش احنا ما تسألوش مشايخ أبدا، أنا لم أقول هذا، لثق فيه سله، لكن بشرط قيدها اكتبها مليح، جهز اقراها، معليش قراها. احنا ما يلقاش اصلا الكلمه، وبعدها يقولها له بالفرنسيه، وبعدها يقولها له بالدرجه تاعنا وما يفهمهاش وكذا، وما يجهزش سؤاله ولا يحسن مثلا الكلام. نعم، نسال الله السلامه والعافيه، ان شاء الله ربي يعلمنا. المهم اللي راهم معانا ان شاء الله نتعلموا باذن الله سواء، وهذو نجاوبهم. اللي ما راهمش جايين كيجيو عندي مور الدروس وكذا يقول لي سؤال، قلوا علمها عند ربي، ما قلوش لا أدري ما يجوش، قلوا علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لكن أنا لا أطيق هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.